فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أما إخواني الأنصار ألهاهم الصفق في أموالهم، وأما إخواني المهاجرون فألهاهم الصفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أكل بطني. الخلاصة في الروايتين أن كلمة الصفق موجودة في نص الحديثين، وجاءت في سياق العمل، في سياق العمل. إذن الصفق في قاموس اللغة، لو ذهبت إلى القاموس المحيط أو إلى تاج العروس أو إلى الصحاح أو إلى أي كتاب معجم لغوي، سترى الصفق من صفق اليد باليد. وهذه الكلمة كانت تستخدم عادة عند البيع والشراء، على أن ما أبيعه إن آل إليك تملكه بيدك، خرج من يدي إلى يدك. إذن الصفق هو يعنى به الاشتغال في البيع والشراء. ومن ثم في الصحاح في اللغة يقولون صفقة رابحة وصفقة خاسرة. هذه في كلمة صفقة. أما كلمة صفعة، كلمة صفعة في كتاب التعريفات: صفعه إذا ضربه بمجموع كفه على مؤخرة رأسه أو على بدنه، أما إن ضربه بقبضة يده لا يقال لها صفعة، لا يقال لها صفعة. إذن اتضح لنا أن الصفقة معاملة، وأن الصفعة بلطجة، وأن الصفعة بلطجة. هل أتت كلمة صفعة في سياق الأحاديث النبوية؟ لم تأتي. لماذا؟ لأن المجتمع النبوي كان مجتمعا عاملا، كان مجتمعا يهتم بالعمل، يهتم بالعمل، ومن ثم انتشر فيه العدل، فلم يكن فيه للبلطجة مجال، لم يكن فيه للبلطجة مجال. تعال لننظر للصفقة والصفعة في مؤدانا الذي نريده. في الآونة الأخيرة تردد في الإعلام قصة الممولين الأمريكيين 19، وترددت وكالات الأنباء بأخبار مخيفة ومرعبة ومقلقة إلى آخره. خلاصة الأمر: هل يا ترى تم استبدال هؤلاء الأسرى أو الجواسيس، إن أردت أن تعبر تعبيرا صحيحا، هل تم استبدالهم بأسرى آخرين مصريين يقبعون في سجون الغرب؟ لو تم هذا فهي صفقة، فهي صفقة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد وفي صحيح الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليهما، أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: فك العاني، فك العاني أي الأسير، وأطعم الجائع، وعود المريض. ففك العاني جاءت به الشريعة، جاءت به الشريعة. ومن ثم تكلم العلماء فقالوا: يجب على المسلمين فك أسراهم الذين هم في قبضة عدوهم، حتى وإن استغرق الفك جميع أموال المسلمين. ومن ثم في هذا لا يجوز للمسلمين أن يبقوا أسيرا مسلما عند المشركين، حتى وإن استغرق فك الأسير الواحد جميع ما في بيت المال. وتفرعوا وقالوا: المبادلة أو فك الأسير قد تكون مبادلة أسير بأسير، أو أسير بأسرى، أو أسرى بأسير، وقد تكون بالمال. قال: لو كان لنا عندهم أسير ولهم عندنا أسير لا يجوز لنا أن نقبل مالا في فك أسيرهم. لا، وهذا في كتاب فتح الباري في المجلد السابع. قالوا لا يجوز إن كان عند المشركين أسير لنا وعندنا لهم أسير، لا يجوز أن نقبل المال فداء لأسيرهم، بل لا بد من الصفقة، نبادل أسير بأسير. لماذا؟ قالوا لأن الفرد المسلم له كرامته، له عزته، له قدره الكبير جدا جدا جدا عند الحكومة المسلمة. خذ عندك أمثلة. غزوة مؤتة كانت سنة 800 من الهجرة، تحديدا 858 هجري، يعني 8 من جمادى الأولى، سنة 800 من الهجرة. سبب غزوة مؤتة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يراسل الزعماء والملوك أرسل سفيرا له اسمه الحارث ابن عمير الأزدي، أرسله برسالة إلى عظيم بصرى. بصرى الآن الأردن، في القديم كانت تسمى بصرى. أرسل إلى عظيم بصرى الحارث ابن عمير الأزدي برسالة، فقتله شرحبيل ابن عمرو الغساني أحد الغساسين الذين كانوا على الشام، قتله. فلما قتل شرحبيل ابن عمرو الغساني سفير النبي عليه الصلاة والسلام، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بسببه 3000 مقاتل لغزو الروم في بلاد الشام. لماذا؟ لأن قتل هذا الفرد اعتداء على هيبة دولة، اعتداء على هيبة دولة، أراد أن يرد هيبة الدولة، فأرسل 3000 مقاتل لمواجهة 200,000 رومي. هكذا وزن الفرد في الأمة المسلمة أو في الحكومة المسلمة. فتقوم غزوة كاملة بسبب فرد. الأمر الثاني، في تاريخ ابن عساكر المسمى بتاريخ دمشق، كتاب كبير، ورد فيه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: لأن أستنقذ أسيرا مسلما من قبضة المشركين أحب إلي من بلاد الحجاز، أحب إلى عمر من بلاد الحجاز، وفي رواية أحب إلي من جزيرة العرب كاملة. فرد واحد، فالفرد كانت له قيمته. ولذلك عندنا في كتب التاريخ، في كتب التاريخ، عمر بن عبد العزيز في سيرته، في سيرة ابن عبد العزيز التي كتبها ابن عبد الحكم، كتب فيها أن عمر ابن عبد العزيز يوما أتاه خبر أن الروم أسرت مسلما، ففقأت عينه وأذلوه، فاشتد غضب عمر واحمرت الوجه واحمرت وجنتاه، ودعا بقرطاس ودواه، وكتب إلى عظيم الروم: نما إلينا كذا وكذا وكذا، إن لم ترسله إلينا معززا لنغزونك في ديارك. والسلام، ولا زيادة. لما جاءت الرسالة إلى ملك الروم قال: لا نريد أن نحمل الرجل الصالح على حرضنا، فأرسل المسلم معززا مكرما إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه من أجل واحد تقوم حرب. هكذا وزن المسلم في بلاده، هكذا وزن المسلم عند الحكومة المسلمة. ولا يخفى على أحد ما جاء كذلك في التذكرة الحمدونية في شأن المرأة التي استغاثت وقالت: ومحملة ومعتصمة. فقال لها الرومي العلج: الذي كانت بخضته قال لا تيأتي المعتصم على فرس أبلق، يقول لها هذا متهكما ساحرا. فلما وصل خبر المعتصم ما كان منه إلا أن جهد جيشا وغزا الروم في بلادهم واستنقذ المرأة المسلمة، استنقذها لأنها قتوى معتصما. إذن هذا هو تاريخنا، وهذه قيمة الفرد المسلم عند الحكومة المسلمة، قيمة الفرد المسلم عند الحكومة المسلمة هكذا. لذلك إن كانت الصفقة قد مرت كصفقة فأنعم بها، لكن لم يزل للآن الدكتور عمر عبد الرحمن أيا كان انتماؤه، أيا كان انتماؤه، لكن هو مسلم محسوب على المسلمين، أزهري محسوب على الأزهر الشريف، عالم محسوب على العلماء. لكن 19 وصلوا إلى بيوتهم ولم يأتينا للآن الدكتور عمر عبد الرحمن، ولم يأتينا غيره ممن يقبعون في سجون الغرب، ممن يقبعون في سجون الغرب. يا جماعة، أسير واحد أسرته غزة والكل يعلم أمر شاليت في غزة، لما أسر حافظوا عليه 5 سنوات قمة الإكرام، أدب معاملة الأسير موجودة. وبعد 5 سنوات أجبروا إسرائيل، ركعت وركعت أمريكا بواحد، أسلموهم 1000 وفوق 1000 من أسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أسير واحد. كان في إمكاننا لو كان الأمر مر كصفقة كان في إمكاننا أن نستعيد أسرانا في بلاد الغرب، وكان في إمكاننا أن نضغط بهؤلاء على تخفيض المديونية عنا كمصريين، وعندها ستكون صفقة رابحة. لكن إن كانت تمت بمال فوا حسرتاه، لأن المال ليس أغلى من كاسبيه، لم يكن المال يوما أغلى من كاسبيه، لم يكن المال يوما أغلى من الناس من الرجال. ولكن لما استخفت الحكومات بالشعوب قتلوه. كنت ما عزام كان قبل كده في السجون عندنا، وخرج معافى مكرمة مكافأة، وإيه يعني ما يعد ويمشي، ما فيهاش إشكالية. ومن ثم استخفوا بالشعوب فقتلوهم، والآن لا يخفى على أحد ما يجري في سوريا. لما استخف بالناس وأنهم لا قيمة لهم يذبحهم كالنعاج. وهذا شأن الحكومات المفلسة، الحكومة المفلسة التي تستخف بأفراد شعبها. لكن الحكومة التي تعتز بأفراد شعبها هي الحكومة التي هي الناضجة، وهي التي حق لها أن تسود وتقود. لذلك تبين لنا الآن أهي صفقة أم صفقة؟ إن كانت صفقة سنعرف، وإن كانت صفعة فكيف ننجو من صفعات تأتي بعد؟ كيف ننجو من صفعات تأتي بعد؟ لا نجاة لنا من الصفعات إلا بركوب هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لا نجاة إلا بالعزة، أن تحيا عزيزا. ومواراة العزة ليست بالبساطة، إنما العزة لها ضوابط، العزة لها ضوابط. وأول هذه الضوابط أن نكتسب، أن نعمل، أن نجد، أن نجتهد. لماذا؟ لأننا كأمة لن نملك قرارنا إلا إذا ملكنا غذاءنا، لن أملك قراري إلا إذا ملكت غذائي، ولن أملك غذائي بالجلوس ولا بالمظاهرة الفئوية ولا بالتعيين دون مستند مالي لإرهاق الحكومة الآتية. لا، اقرأ في كتاب طباء النص لابن زولق سترى لما جلس عمرو بن العاص في مصر أتى المقوقس وسأله، قال له لقد حكمت هذه البلاد 30 سنة، أخبرني بما تستحق. أخبرني بما سست هذه البلاد وكيف ارتقت معك. إذن هنا في اقتباس من خبرة أهل الخبرة. عمرو بن العاص الحاكم المسلم يسأل المقوقس كيف سست البلاد وقد عشت فيها 30 سنة. قال له المقوقس: سستها بأمور. أول شيء حفرت خلجانها وسددت جسورها وترعاها. يعني احفر خلجان. الخليج موقع مائي أصغر من البحر، أصغر من البحر، فأقول أي هذا اسمه خليج. حفر الخلجان وسد الترع. على كل خليج ميزانيات، لو الخليج فيه ماء والميزانيات مفتوحة عند ذلك يذهب الماء ويضيع. لكن احفر الخلجان وسد الترع والجسور. ثم قال الأمر الثاني ألا يقبل خراجها إلا من غلتها. لا آخذ منهم خراج إلا مما يزرعون، إلا مما يخرجون. الأمر الثالث قال: تدر على العمال أرزاقهم حتى لا يلجأوا إلى الرشا. العمال يأخذوا الأجور، لماذا؟ حتى إذا تأخرت الأجور سيحودون إلى مد الأيدي في الحرام ويأخذون الرشا. الأمر الرابع قال: لا تقبل مطل أهلها. اللي ماطل احبسه، اللي ماطل في دفع الحق عاقبه. الأمر الأخير وهو الأهم قال: ارفع المعاون والهدايا عن أهلها حتى يصيب القوة. المعاون يعني المعونات، ما أرهقنا كشعوب إلا المعونات الخارجية. عطلت عندنا القوى، عطلت عندنا الموارد، أفقرتنا، أفلستنا، ومع هذا لا نحن استطعنا أن نبقى بمصريتنا ولا نحن اتبعنا الغرب اتباعا كليا. لذلك الغرب يشتغل علينا بالمعاون، بالمعونات، وطوال ما هناك باب للمعونات، طوال ما هناك رضوخ وسجود لغير الله تعالى وإهدار لقيمة الوطن. إخوتي الكرام، هذه الأمور الخمسة والستة قالها المقوقس لعمرو بن العاص، ومن خلالها حكم مصر 30 سنة. لذلك العزة لا تأتي بالبكاء ولا تأتي بصراخ ولا تأتي بأسلوب الإعلام الفاشل، إنما لا تأتي العزة إلا بالعمل، إلا بالكسب، إلا بالكسب. المجد ما قتلناه وما اتبعنا جنازته لكننا دفناه. لم نقتل المجد ولم نتبع جنازته لكن يوما دفناه. واللي دفن شارك مثل من قتل ومثل من تبع الجنازة. لذلك مجدنا أضعناه بالبطالة المقنعة، أضعناه بعدم العمل، أضعناه بالهروب من محل العمل. أنا موظف متعاقد مع الدولة من 8 حتى 8، أذهب 10 وأمشي 11، ومن ثم لا تأتي عزة بهذا الأسلوب، إنما العزة لا تأتي إلا بالكسب. الله أسأل أن يثبتنا وإياكم على دين النبي بفهم النبي وصحابته. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على جميع رسل الله وعلى خاتمهم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله واعلموا أن أول ممارسة العزة بالكسب والعمل، بالكسب والعمل. ثانيا، لا بد من تنمية الموارد. عندنا كمسلمين موارد أصلية ثابتة لا تتغير وهي سبيل كل نجاح. عندنا الزكوات، عندنا الزكوات، الزكوات سيخرجها الإنسان بكل رغبة لأنها دين، سيخرجها غير مان بها ولا متجمل بها، لأنها فرض عليه يتعبد بها لله كما يتعبد بالصلاة. والزكوات عندنا تتأرجح ما بين 20% إلى 2.5%، يعني في مادة فيه مال تجد فيه 20% اللي هو الركاز زكاة الخمس، وعروض تجارة زكاتها 2.5%. إذا عند ذلك المال لا يبقى دولة بين الأغنياء، إنما سيروج بين الأغنياء والفقراء، ومن ثم هذا مورد كبير. والزكاة تجب لا على الأشخاص فحسب، بل على الأموال كذلك. مال الصبي إن بلغ النصاب فيه الزكاة، ومال المجنون إن بلغ النصاب فيه الزكاة، ومن ثم هذا مورد فعال في الأمة الإسلامية عطلناه في العصر البائس. فرضنا الضريبة واستحيينا أن نفرض الزكاة، جمعنا الضريبة بصك حكومي وأبينا أن نجمع الزكاة، مع أن الزكاة وحدها تذهب الحالة السيئة التي نحن فيها، تذهبها كلية، تحولنا إلى أحسن حال. هذا مورد. هناك موارد أخرى معطلة، التنمية البشرية، هناك مواهب، هناك أفزاز وسط المجتمع المصري. ومصر ولادة، ولادة، عندنا عقول نيرة تتقدم بمقترحات ومبتكرات كانت تقتل في القديم. كان المشروع إذا عرض لا يقبل أو ينظر فيه، ما العائد علينا وما العائد عليه، إن عاد عليهم هم كأشخاص نسبة أكبر يقبل، وإلا يرفض، وإن نازع يقتل. أظن أن مهندسا مصريا اقترح في القريب بعد الثورة، اقترح أن يسلموه قمامة القاهرة وسيتولى هو الشغل فيها ليصنع منها الكهرباء، ووعد وقال بأن قمامة القاهرة إن صنعناها بالتصنيع المعروف سننتج منها كهرباء تساوي كهرباء السد العالي مرتين، تساوي كهرباء السد العالي مرتين، ومن ثم يصبح عندنا كهرباء نصدرها برا. كذلك أنا قرأت في الكتب أن رئيس ولاية كاليفورنيا استغل الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء، وأي شمس هناك، وأي شمس هناك، استغل الطاقة الشمسية في بلاده في توليد الكهرباء، فولد منها ما يساوي محطتين نوويتين قوة كل محطة 1000 ميجا وات. وعندنا نحن المصريين ثروة ليست في كل العالم، أعلى منطقة سطوع شمسي في العالم من طريق مصر السويس إلى السودان، أعلى منطقة سطوع شمسي في العالم، في العالم من طريق مصر السويس إلى السودان، حتى أعلى من الذين يقبعون تحت خط الاستواء، هنا أعلى في السطوع. ومن ثم نستطيع أن نولد طاقة بلا أذى، نولد طاقة بلا أذى. لكن العصر البائد عطل كل هذه الأشياء لمصالحه هو، لا بل لمصالح من يأتون بالمعونات. سنؤتيك قمحا لكن ما تزرعش قمح، نعطيك قط ما تزرعش قط، نبعث لك كل شيء بس انت في بيت ما تعملش. ومن ثم ركن الناس بالراحة وعاد الكسل أصلا عندهم، ومن ثم لم نرفع من يومها رأسا. لذلك عزتنا نحن لن ننجو من الصفة حتى نمارس العزة، والعزة عندنا في العمل، العزة عندنا في تنمية الموارد، العزة عندنا في تنمية الطاقات والمواهب، عند ذلك سنقوى. لماذا؟ قوتي توفر من عمل يدي، عندها لا ألجأ إلى معونة غيري، عندها قرار سيخرج مني أنا، سأملك القوة على أن أصدر القرار. الله أسأل أن يبصرنا بعيوبنا، اللهم فرج كربنا وأزح همنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا، اللهم فك أسرنا، اللهم فك أسرنا، واقض عنا ديوننا، واشف مرضانا، وارحم بفضلك أمواتنا. اللهم ألهمنا الجواب والخطاب، اللهم ألهمنا الرشد والسلام، اللهم ألهمنا الرشد والسلام، اللهم ألهمنا الرشد والسلام. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترفع الغمة عن كل مستضعف في أرضك يا جلال والإكرام. اللهم كل أهل سوريا نعيم معينا ونصيرا، كلهم معينا ونصيرا، كلهم معينا ونصيرا. اللهم أرنا في الظالمين آية، أرنا في الظالمين آية تقر بها أعيننا ويطمئن إليها قلوبنا. اللهم اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا هذه والله عقيدتنا. الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا بال